الرجيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد مر بنا الكلام على بعض أحكام المناسك، مناسك الحج، ووقفنا عند قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. مر بنا الكلام على قوله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم قال جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فذكر المفسرون رحمهم الله أن المراد بالإفاضة الثانية هي الإفاضة الأولى، هي الإفاضة من عرفات. فقوله جل وعلا في الآية السابقة: فإذا أفضتم من عرفات، واضحة الدلالة. وهنا قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالوا: وإن معنى ثم بمعنى الواو، أي وأفيض من حيث أفاض الناس، وهذا تأكيد في حق من كان من قريش، حيث أنهم كانوا في الجاهلية لا يذهبون إلى عرفات، وإنما يقفون بمزدلفة ولا يخرجون من الحرم، ويقولون: نحن أهل الحرم ولا نخرج منه. فالله تبارك وتعالى نبه بهذا على أنكم يا قريش تفيضون مثل بقية الناس من عرفات. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي وأفيضوا من حيث أفاض الناس. وهذا هو ما عليه جمهور المفسرين. وقال بعض أهل العلم من المفسرين إن المراد بالإفاضة هذه الإفاضة من مزدلفة إلى منى، بعد المبيت بمزدلفة وبعد الوقوف بالمشعر الحرام بعد صلاة الفجر، أفيضوا من حيث أفاض الناس واتجهوا إلى منى. ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن ثم بمعنى الواو وليست للترتيب، وإنما لتأكيد المعنى في حق من لم يكن عادتهم أن يذهبوا إلى عرفات، وأن المطلوب منهم أن يفيضوا من حيث أفاض بقية العرب من عرفات إلى مزدلفة. ثم قال جل وعلا: واستغفروا الله. الاستغفار طلب المغفرة. ويلاحظ تأكيد الشارع على الاستغفار في نهاية كل عبادة. فالإنسان بعد أن يسلم من صلاته يستغفر ثلاثا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول ما يقول بعد السلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وهنا قال جل وعلا: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. والاستغفار منزلته عند الله جل وعلا عالية، وذات أثر كبير. وقد قال جل وعلا حكاية عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لأن ابن آدم كثير الخطأ، فإذا سارع إلى مسح الخطأ بالاستغفار فإنه يرجى له خير وأن تستجاب دعوته ويتحقق مطلبه، يأتيه أنواع الخيرات المتعددة من أموال وبنين وجنات وزروع ومياه وأمطار وغيرها، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار تستمتعون بها وتتلذذون بخيراتها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأمته في عشية عرفة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عبارات الاستغفار وسيد الاستغفار، أن يقول الإنسان: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالها في ليلة فمات في ليلته تلك دخل الجنة، ومن قالها في يومه فمات فيه فإنه يدخل الجنة. وهذا من كرم الكريم جل وعلا، حيث أنه يهيئ لعباده فرص التزود من البر والتنقية والتطهير من آثار الذنوب والخطايا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، من أسماء الله جل وعلا الغفور ومن أسمائه الرحيم، ومن صفاته المغفرة ومن صفاته الرحمة، وهي أسماء وصفات تليق بجلال الله تعالى وعظمته، لا تشبه صفات وأسماء المخلوقين وإن اتفقت معها في المعنى، وهي مفهومة المعنى وإن خفيت الحقيقة والكيفية، لكن المعنى معروف. فإن معنى الغفور غير معنى الرحيم، غير معنى الجبار، وهي دالة على معان معروفة في لسان العرب، ولكن كيفيتها لا نعلمها، ولكننا نعلم أن لله جل وعلا الكمال في أسمائه وصفاته، كما أن له الكمال في ذاته جل وعلا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر أو أشد ذكرا، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذا قضيتم مناسككم أي انتهيتم من أدائها فاذكروا الله، أكثروا من ذكر الله. المراد بهذه المناسك أعمال يوم عرفة وليلة العيد ويوم العيد، من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والرمي والنحر والطواف والسعي والحلق. فإذا قضيتم مناسككم فابقوا في منى اذكروا الله. واشتغلوا بمنى بذكر الله تعالى. وجلوسكم في منى وبقاؤكم بها عبادة تتعبدون فيها لله بذكره. فأيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، يحرم فيها الصيام. ويشتغل الناس فيها بالتعبد لله بالذكر، التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل وتلاوة القرآن. اذكروا الله كذكركم آباءكم. قال المفسرون إن قوله جل وعلا كذكركم آباءكم أي كما أن الصبي يكثر من ذكر أبيه فأنتم أكثر من ذكر ربكم جل وعلا، حيث أن الصبي دائما يردد أبي أبي أبي ونحو ذلك، فأنتم أكثر من ذكر ربكم جل وعلا. وقال بعض أهل العلم إن المراد بذلك التنبيه على ما كان عليه أهل الجاهلية الذين يقفون في الموسم ويقول الرجل منهم كان أبي يطعم كذا ويحمل من الحمالات كذا ويحمل من الديات ويعدد فضائل والديه وأهله وقبيلته ونحو ذلك يفتخر بذلك. فيقول الله جل وعلا بدلا من أن تشتغلوا بهذا اشتغلوا بذكر الله كذكركم آباءكم، اذكروا الله جل وعلا واتركوا هذه الأمور، اشتغلوا بذكر الله جل وعلا. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد، يعني أكثر، أشد ذكرا يعني أكثر ذكرا وأقوى، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق ورزق، والوالد سبب في وجودك وليس هو الموجد لك، وإنما جعله الله لك لوجودك سببا. ثم قال جل وعلا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. من الناس المراد بهم أهل الجاهلية، وهو تنبيه لكل من شاكلهم من كان همه مصالح الدنيا، كأن يشتغل في هذه الأوقات بطلب حاجات الدنيا، كأن يقول اللهم اجعل هذا العام عام أمطار وعام أرزاق في الدنيا، وأوصلني للمنصب الفلاني وارزقني مبلغ كذا من المال، ولا ينتبه لشيء من أمور الآخرة، وإنما طلباته كلها لتحقيق مصالح دنيوية، ولا يذكر شيئا من أمور الآخرة، فإنه يدخل في هذا المعنى، ويكون من ضمن الناس الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب، لا يريد شيئا من أمور الآخرة، إنما همه أن يملأ بطنه ويشبع رغبته ولا يفكر في معاله بعد مماته. هؤلاء ليس لهم نصيب وليس لهم حظ. الصنف الثاني ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذا الصنف الثاني هذا هو الذي أصاب، هذا الذي يستحق المدح والثناء، لأنه طلب خيري الدنيا والآخرة فطلب خير الدنيا من متاع وعمل صالح وصرف الشرور والآثام والمصائب والجوائح، وطلب حسنة الآخرة وخيرها وما أعد الله تعالى فيها من نعيم وإبعاد عن كل سوء وصرف لكل شر. والإنسان مطلوب منه أن يدعو بمثل هذا الدعاء لأنه من الجوامع، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به بين الركنين وهو يطوف، بين الركن اليماني والحجر الأسود يدعو بهذا الدعاء. وهذا من أجمع الأدعية وأشملها ومن أسباب السعادة والنجاة للإنسان والتوفيق في دنياه وأخراه. فإن قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة جمع الخيرين، وقوله وقنا عذاب النار أي طلب أن يصرف عنه عذاب النار، وذلك بصرف أسبابه في الدنيا. فلا يتعاطى الإنسان شيئا من المحرمات ولا يقصر في فعل شيء من الواجبات. وإذا وقي الإنسان من عذاب النار فإن مآله إلى الجنة، لأن الناس إما في الجنة وإما في النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا أي مما عملوا واجتهدوا في تحصيله وطلبه، والدعاء من الكسب. فالإنسان الذي يدعو ربه سيحصل نصيبا مما اكتسبه بهذا الدعاء، والله سريع الحساب. لا يقول الإنسان أمدي بعيد وأنا لازلت شباب وبقي علي 30 أو 40 سنة حتى يبيض شعري، ثم بعد ذلك أبقى مثلها، وإذا قرب أجلي استغفرت وتبت. لو عمرت عمر نوح أو أكثر فإن أجلك قريب وحسابك سريع، والسنون تمضي والإنسان في غفلة ولهوة. ثم إن العجل ليس بيدك، ولا يأتيك إنذار ولا إشعار، وإنما يفجأك الأجل وأنت لا تعلم لعدم علمك به. فالمطلوب من الإنسان أن يكون دائما متهيئا للرحيل ومستعدا للحساب، والله جل وعلا سريع الحساب. فالله تبارك وتعالى بيده الأمر، ولا يشق عليه كثرة الخلق وحسابهم واختلافهم وتباعدهم، فإنهم كلهم تحت يده جل وعلا. الله في أيام معدودات، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ومن اتقى اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ثم قال جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات، اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اذكروا الله في أيام معدودات في أيام التشريق، وهذا تأكيد للآية السابقة اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، عندما قال فإذا قضيتم مناسككم، هنا قال واذكروا الله في أيام معدودات، فالأيام المعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعلومات هي الأيام عشر ذي الحجة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني بقي بمنى بعد يوم العيد يومين فلا إثم عليه، وخرج في بعد الرمي في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي تأخر لليوم الثالث عشر ورمى الجمرات بعد الزوال في اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه لمن اتقى، وهذا تنبيه على أن الأفضل أن يتأخر، وهذا هو الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بقي بمنى حتى زالت شمس اليوم الثالث عشر ثم رمى الجمار وخرج وصلى في المحصب الظهر، فلا إثم على الإنسان لو تقدم أو تأخر، كلاهما جائز، ويعمل الإنسان ما هو الأرفق به، لكن الأفضل هو التأخر. وبعض الناس يغلط في هذا فيظن أن اليومين يوم العيد ويوم الحادي عشر، ودائما تسمعون من يسأل أنه خرج بعد أن رمى في اليوم الحادي عشر، وهذا خطأ، لأن رمي اليوم الثاني عشر واجب على كل حاج، والرمي لا يكون إلا بعد الزوال، فالواجب على الإنسان أن يتأخر إلى اليوم، أن يبقى إلى اليوم الثاني عشر ويرمي بعد الزوال ويخرج بعد ذلك ويصير متعجلا. وأما من خرج في اليوم الحادي عشر فقد أخطأ وترك واجبا من واجبات الحج، وهو المبيت ليلة الثاني عشر والرمي في اليوم الثاني عشر، وهذان واجبان من واجبات الحج. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، هذه ثالث مرة تأتي من آيات الحج يأمر الله تعالى في نهايتها بتقوى الله، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الله تبارك وتعالى دائما يحذر من مخالفة الأحكام الشرعية، مر بنا قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه أن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. ومر قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، إلى أن قال جل وعلا واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، والآية الأخرى واتقوني يا أولي الألباب، وهذه الآية التي معنا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لماذا؟ هذا تنبيه من الله تبارك وتعالى عن أو على تساهل بعض الناس في أحكام المناسك، فالمطلوب من الإنسان الذي تحمل المشقة ودافع النفقة وترك الأهل وتحمل الزحام أن لا يخل بالمناسك، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم في كل مكان، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. والله تبارك وتعالى ختم آيات الحج في ثلاثة مواضع بالأمر بالتقوى والوعيد بأنه شديد العقاب وأنكم إليه تحشرون وتردون، وهذا لأجل أن يتنبه الناس لهذه القضايا فيؤدوا المناسك على الوجه الصحيح، فلا يرتكب الإنسان شيء من المحظورات ولا يقصر في شيء من الواجبات ولا ينتهك الحرمات، وإنما عليها أن يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهنا يقول واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اتقوا الله، ما لكم مفر ولا مخرج ولا مآل، مردكم ومآلكم ومرجعكم إلى الله تبارك وتعالى، فأنتم تحشرون إليه، وهو الذي يعلم أعمالكم وسيحاسبكم عليها، وأنتم تحشرون إليه، فلا مفر لكم ولا محيط، إنما توقفون بين يدي الله ويحاسبكم، والله تعالى سريع الحساب وشديد العقاب، وإليه المرجئ والمعاد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لعبادته والاستقامة على دينه، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: أحرمت امرأة من الميقات، وأثناء وصولها إلى الحرم مرض ولدها ودخلت المستشفى وقضت ليلة فيه، وأثناء وجودها بالمستشفى حبسها حابس شرعي، فمن أين تحرم بعد أن تطهر لكي تؤدي العمرة؟ نقول: هي باقية بإحرامها على ما هي عليه، فإذا طهرت فإنها بعد أن تغتسل تأتي تطوف وتسعى وتقصر شعرها بإحرامها السابق، ولا يحتاج إلى تجديد إحرام، لأن الإحرام الذي أحرمت به صحيح، وكون الدورة جاءتها لا يؤثر على إحرامها. يقول: هل يجوز ذبح الأضحية يوم 13 من ذي الحجة؟ نقول: نعم، أيام الذبح 4، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، إلى غروب شمس اليوم 13، فإذا غربت شمس اليوم 13 انتهى وقت الذبح وانتهى وقت الرمي. يقول: هل يجوز للإنسان أن يرمي بعد غروب الشمس عند الزحام الشديد الذي لا يطاق، وخاصة من كان معه نساء؟ نقول: نعم، بهذا أفتى كثير من علماء المعاصرين، لأنه عند الزحام الشديد في أيام التشريق للضعفة ونحوهم أن يرموا في أول الليل. هذا يقول: إنسان اتفق مع أناس ليأتوا للحج ويقوم هو بخدمتهم ويوفر لهم سكنا معينا، ولكنه قصر في ذلك والآن ندم على ذلك، فماذا يعمل؟ نقول: عليه أن يرد المبلغ لأصحابه، لأنه خدعهم وكذب عليهم، والواجب عليه أن يعطيهم حقهم ويأخذ منهم قدر ما قدمه من خدمة فقط، وما وعدهم به وعجز عنه أو لم يتم له ذلك يعوضهم عنه بإرجاع المبالغ إليهم. يقول: تقوم بعض المحلات بتوزيع قسائم اشتراك مسابقة ما، حيث يتم السحب على القسائم المشاركة، وهذه القسائم تعطى للزبائن عند شراء من هذه المحلات، والسؤال: هل هذا يجوز؟ نقول هذه إذا كان لا يترتب عليها شراء شيء معين لا يحتاجه الإنسان ولا يدفع الإنسان مقابلها مبلغا ماليا لشراء هذه الخسائم، إنما إن شاء حل الجواب والأسئلة وطرحها في الصندوق وإن شاء تركها، هذا لا بأس به. وكذلك الهدايا التي تقدم للإنسان إذا اشترى بضاعة من المحل من دون رفع السعر عليه ونحو ذلك، هذه لا بأس بها. أما ما يدفع مقابله مبالغ مالية يشتري بها هذه القسائم فهذا العمل من اليانصيب وهو نوع من القمار لا يجوز. هذا يقول من الله تعالى علي بالهداية ولكن عندي